من توضأ ومسح على الجورب ثم بعد انتهائه من الوضوء بفترة خلع الجورب، هل يبطل الوضوء بخلعه للجورب أم لا؟ إذا مسح الجورب بعد الحدث ثم خلعه بطل الوضوء عند عامة أهل العلم. في قول شاذ لبعض التابعين لكن ليس عليه معول، الذي يعني عامة أهل العلم أنه يبطل الوضوء إذا خلع الخفين أو الجوربين بعد المسح وقد أحدث قبل ذلك يبطل الوضوء. نعم، يعني لا يكتفي بغسل الرجل فقط، لا يعيد الوضوء كله من أول. نعم، نعم. يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام مسافر. يوم وليلة للمقيم بعد المسح بعد الحدث. إذا انتهت المدة بطل الوضوء. إذا مضت يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام مسافر في لياليها انتهى. لأنه وقت. هل يوم السادس يدخل بلا المسح؟ الغالب أنها في خمس أوقات، لكن قد يجمع بين صلاتين يدخل السادس. قد يجمع بين صلاتين لعذر شرعي يدخل. المهم 24 ساعة. 24 ساعة نعم، يوم وليلة. نعم. الشيخ إذا مس جوربين مسح عليهما مثل الفرض الأول الحدث الأول. نعم. ثم أراد مثل أن يصلي العصر وليس كما الصباح. نعم. أراد أن يصلي العصر فمسح الأول أو الأعلى ليمسح على الثاني. مسح على الأعلى يعني مسح على الأعلى ثم أراد يصلي على الأعلى على واحد اللاذعة. نعم. وقلت لها أمهلني حتى أنظر لأن موضع نضع محمد الله ولم راجعه حتى الآن، يمكن في الجمعة الآخرة يكونها إن شاء الله. نعم.